السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الآية السادسة من السورة، يقول: ونزل في الوليد بن عقبة وهو ابن أبي معيط، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا يعني يجبي الصدقات لأنهم أسلموا، فبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام الوليد بن عقبة ليجمع صدقاتهم، بعثه ساعيا، فخافهم لأنهم لما علموا بمقدمه خرجوا لاستقباله ودفع الصدقات له، فخافهم لترة كانت بينه وبينهم، هناك عداوة قديمة بينه وبينهم، فظن أنهم يريدون الوقيعة به، خافهم ورجع لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية، فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فجاءوا منكرين ما قاله عنهم. لما رجع الوليد بن عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما قال، بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد ليتأكد من كلامه من قوله، فرآهم على خير ما يتوقع، سمع الأذان ورأى الصلاة ورأى أنهم على خير ما كانوا عليه وما عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، يعني بعث إليهم خالد بن الوليد، لكنهم جاءوا منكرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله عنهم الوليد بن عقبة، فأنكروا ذلك، فنزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق من الفسق وهو الخروج كما يقال، فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، والفاسق من المسلمين هو الذي خرج عن حظيرة الالتزام التام بارتكاب بعض المعاصي من ترك مأمور أو فعل محظور، هذا فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ يعني خبر، فتبينوا صدقه من كذبه، تبينوا، لابد من التبين والتريث وعدم العجلة، فتبينوا، هذه قراءة الأكثر، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، والمعنى واحد، المعنى واحد، قال وفي قراءة فتثبتوا من الثبات، الصواب من التثبت لا من الثبات، تثبتوا من التثبت، لو قال اثبتوا صارت من الثبات، لكن تثبتوا من التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، تريثوا في قبول خبره، لأن الفاسق ليس بأهل لأن يقبل خبره، فالخبر إنما يقبل من العدول الثقات، إنما يقبل من العدول الثقات، وأما الفاسق لا يؤمن أن يكذب في خبره، لا يؤمن، عليه الكذب والزيادة والنقص، لأنه ليس عنده من الدين ما يردعه عن ذلك، فلا بد من التبين والتثبت. والمفهوم من الآية أن خبر العدل لا يحتاج إلى تبين ولا تثبت، فهو مقبول. هذا واحد فاسق أمرنا بالتثبت في خبره، مفهومه أنه لو كان عدلا ولو كان واحدا أنه يقبل خبره من غير تبين ولا تثبت، ففي هذا، يعني في مفهوم الآية، وجوب قبول خبر الواحد، خلافا لأهل البدع الذين يردون خبر الواحد لا سيما في العقائد. والأدلة على قبول خبر الواحد مستفيضة في السنة أكثر من أن تحصر، فالمعتزلة لا يرون قبول خبر الواحد، بل لا بد من أن يروي الخبر اثنان عن اثنين على الأقل، وعموم المبتدعة يخصون الرد بأخبار العقائد، فيطلبون للعقائد ما فوق خبر الواحد مما يسمى بالمتواتر الموجب للعلم. قد يقول قائل من أهل العلم وهم محسوبون على أهل السنة من يرى أن شرط الإمام البخاري في صحيحه أن لا يخرج لواحد متفرد بالرواية، بل لا بد أن يكون الخبر يرويه اثنان عن اثنين إلى آخر السند. وهذا القول قال به بعض الشراح كأبي بكر بن العربي والكرماني الشارح في مواضع من شرحه ردد هذا. ويفهم من كلام الحاكم أبي عبد الله والبيهقي، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فغرائب الصحيح ترد هذا الكلام. وأول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث فيه يردان هذه المقالة. حديث الأعمال بالنيات فرد مطلق يتفرد بروايته عمر بن الخطاب، وعنه علقمة بن وقاص، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي فقط، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر. يعني في أربع طبقات تفرد مطلق، فهذا يرد هذه المقالة. وآخر حديث أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن مثله، تفرد مطلق في أربع من طبقات سنده. فهذا القول ليس بشيء. ولذا يقول ناظم النخبة لما ذكر العزيز قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم، وفي بعض النسخ وقد رمي من قال بالتوهم، فليس هذا بشرط، إنما يقبل خبر الواحد. وقد يقول قائل إن عمر رضي الله تعالى عنه رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، وهذه شبهة من يرد خبر الواحد. نعم عمر يتحرى للسنة، يتحرى للسنة، ولا في مواقع كثيرة قبل خبر الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الوفود إلى الملوك يحملون تبليغ الرسالة وهم أفراد. فخطابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل إنما بعثه مع دحية الكلبي، وما رده قال إن هذا الخبر لا يقبل لأنه واحد، وما ولو لم تقم به حجة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القول لا يعول عليه، وفعل عمر وصنيعه رضي الله تعالى عنه إنما هو من باب الاحتياط للسنة، من باب الاحتياط للسنة، وإلا فقد قبل خبر الواحد في مناسبات كثيرة. أن تصيبوا قوما، هذا مفعول أن وما دخلت عليه في تأويل مفعول لأجله، يعني خشية أن تصيبوا، خشية أن تصيبوا قوما، يقول مفعول له يعني مفعول لأجله، أي خشية ذلك بجهالة، حال من الفاعل، حال من الفاعل اللي هو الفاعل الواو، الواو في تصيبه، ولو كان حالا من المفعول أن تصيبوا قوما جاهلين، تصيبوا قوما حالة كونكم جاهلين، ولو كان حال من المفعول لقلنا أن تصيبوا قوما حالة كونهم جاهلين، ولا يتجه هذا أبدا. أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن العمل أو العلم المبني على قول فاسق ليس بعلم، العلم أو العمل المبني على خبر فاسق ليس بعلم. ولذا المتجه أن ما يحمله الفساق من العلم ليس بعلم، ما يحمله الفساق ليس بعلم، ولو عرفوا بعض الأحكام بأدلتها وبأقوال العلماء فيها وتوسعوا في معرفتها لكنه جهل، لأن الذي يعصي جاهل شاء أم أبى، الذي يعصي الله جل وعلا جاهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى جهالة هنا؟ هل نقول أنهم لا يعرفون الأحكام؟ لا، يعرفون الأحكام، يعرف أن الخمر حرام ويشرب خمر، يعرف أن الخمر حرام بدليله من الكتاب والسنة ويشرب الخمر، نقول هذا ليست له توبة؟ له توبة بالإجماع. يعرف أن الزنا محرم ومجمع على تحريمه ويحفظ في ذلك نصوص الكتاب والسنة ويزني، هذا جاهل، وإلا لترتب عليه عدم قبول توبة الفاسق، عدم قبول توبة العالم العارف بالحكم، وهذا لم يقل به أحد من العلم، وإنما اتفقوا على أن من يعصي الله جل وعلا فهو جاهل. أن تصيبوا قوما بجهالة حال من الفاعل، أي حالة كونكم جاهلين لأنكم اعتمدتم على خبر من لا يعتمد الخبر عليه، على خبره، والفاسق لا يعتمد عليه. وجاء في القاذف فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالفاسق إذا تاب يعود إلى الثقة أو لا يعود؟ يعود إلى العدالة أو لا يعود؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هو بالقذف صار فاسقا، ونص على ذلك في الآية وأولئك هم الفاسقون. والفسق المتسبب عن القذف أورث رد الشهادة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. فإذا تاب وصحت توبته وحسنت أوبته يعود إلى العدالة ولا يعود؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، شو معنى التأبيد؟ هذا الاستثناء إلا الذين تابوا على ما يعود من الجمل الثلاث، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هو لا يعود إلى الجملة الأولى اتفاقا، لا بد من جلده ولو تاب، ويعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، وعوده على الجملة الثانية محل الخلاف بين أهل العلم. وقواعد الشريعة تدل على أنه إذا ارتفع عنه الوصف المانع من قبول شهادته وهو الفسق قبلت شهادته، قال أهل العلم وليس هذا بأعظم من الشرك، المشرك يسلم ثم يكون عدلا، فإذا ارتفع الوصف المؤثر الذي هو الفسق قبلت شهادته قبلت روايته. التائب من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام محل خلاف بين أهل العلم، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ بمعنى أنه هل يرجع إلى العدالة أو لا يرجع؟ الإمام أحمد والحميدي يقول لا تقبل توبته، يعني توبته فيما بينه وبين الله جل وعلا هذه لا يحول أحد دونها، لكن الكلام في قبول روايته قالوا أو قال لا تقبل روايته ولا يعود إلى حظيرة العدالة والتوثيق، بل يستمر جرحه لأن جريمته شنيعة وهي الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الفسق بغير الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فمحل اتفاق أنه إذا ارتفع الوصف المؤثر في قبول الشهادة وقبول الرواية أنه يرتفع الأثر فتقبل روايته وتقبل شهادته. فتصبح، قل تصير، لأنه ليس المقصود من تصبح حصول ذلك في وقت الصباح وإن كان هو الأصل، لكن المراد تصير، يعني مآل أمركم على الندم، فتصبح على ما فعلتم من الخطأ بالقوم نادمين. نادمين يقول المؤلف أرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالدا فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الرواية تدل على أنه أرسل إليهم خالد لما بلغه الخبر، مجرد ما بلغه الخبر أرسل إليهم خالد فوجد ما يسر، ثم بعد ذلك جاءوا لنفي التهمة، لأنه لما رجع ظنوا أنه نزل فيهم شيء مما يغضب الله ويغضب رسوله عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفهمون، جمعنا الصدقة وما جاءنا المصدق الذي وعدتنا به، فتأكد النبي عليه الصلاة والسلام من صدقهم وخطأ الوليد بن عقبة. في مثل هذه الصورة لما رجع الوليد بن عقبة والرواية تدل على أنه كان خائفا منهم أنهم يريدون الإيقاع به هل يستحق بذلك الفسق لأنه توهم وأخطأ أو لا يستحق الفسق؟ يعني هل نقول إن مقالة الوليد بن عقبة أنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، هل نقول إنه من باب الوهم والتوهم أو نقول إنه من باب الكذب والافتراء؟ يعني الحكم واحد في كونه يفتري عليهم ويكذب عليهم أنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، هل هذا افتراء أو توهم؟ يقول فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية فرجع. يعني حقيقة الأمر لو أراد أن يأتي بالأمر على وجهه لقال إني خفتهم ولا أدري ما وراءهم، وكونه يقول إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله هذه فرية ولا توقع؟ قد يكون الخوف توقع، توقع ما يؤذيه، أصل الخوف توقع، لكن كونه يقول إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله هذا إيش؟ كذب ولا ظن توقع؟ كذب، ولذلك استحق الوصف بكونه فاسقا، استحق الوصف بالفسق لأنه كذب. ولذلك الرازي في تفسيره يقول لا يمكن تنزيل هذه الآية على قصة الوليد بن عقبة لأنه لا يستحق الوصف بالفسق لأنه توقع وأخطأ في توقعه والمخطئ معذور. نقول نعم أخطأ وتوهم أنهم أرادوا الوقيعة به، لكن كونه أخطأ لا يجوز له بحال أن يقول إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، فهو توهم أولا ثم رتب على هذا الوهم والتوهم فرية فاستحق الوصف بأنه فاسق. قد يقول قائل هذا صحابي والصحابة كلهم عدول وهذا المقرر عند أهل السنة. نقول نعم الصحابة كلهم عدول ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك، لكن ليسوا بمعصومين من وقوع المعاصي، لكنهم لشرف الصحبة يوفقون للتوبة، يوفقون للتوبة فتصبح على ما فعلتم نادمين. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تثبت قبل الخبر فهجم عليهم وغزاهم ثم قتل منهم من قتل وأسر من أسر، ماذا يترتب على ذلك؟ الندم، الندم لأنه قتل بغير حق. فقبول أخبار الفساق يوقع في مثل هذا، فالتثبت والتبين مطلوب. وكم من موقف حصل فيه الندم الشديد لقبول بعض الأخبار سواء كانت من الفساق أو المتعجلين الذين ينقلون بعض الأخبار، فإذا أراد الإنسان أن يتدخل في مسألة ما وجد أنه لا أصل لهذا الكلام، لا أصل لهذا الكلام. قد يكون الناقل ثقة، لكن ثقة عن من؟ نقله عن شخص غير ثقة، قال له أنه حصل في بلد كذا كذا وكذا أو يبي يحصل كذا، ثم هرع إلى أهل العلم ليتدخلوا، ثم بعد التثبت والتبين لا شيء. ولو أنهم بادروا وأنكروا وأغلظوا في ذلك لندموا، فالتثبت والتبين أمر مطلوب. ثم قال واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا بالباطل فإن الله يخبره بالحال، يخبره بحقيقة الأمر. لو قدر أن الخبر لم يأتي على وجهه وما بعث خالد، فإن لابد أن الوحي ينزل، فالرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي. واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا بالباطل فإن الله جل وعلا يخبره بالحال، فالنبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي. لو يطيعكم في كثير من الأمر، لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه لعنتم. يعني كثير من الشباب والباعث على بعض تصرفاتهم الغيرة، وهم محمودون على هذا، يأتون إلى المشايخ من أجل تغيير منكر مثلا، ثم تجد الشيخ من كثرة ما يرد عليه قد لا يستقبل هؤلاء استقبال يليق بهم، فيكون في أنفسهم شيء. لكن لو تصوروا أنك الآن جئت لإبلاغ الشيخ بهذا الخبر، وقبلك بربع ساعة أو نصف ساعة جاء آخر بخبر وثالث بخبر، ثم تثبت عن خبر ما وجده صحيح، ثم خبر ثاني ما وجده صحيح، ثم صارت هناك ردة فعل، لابد من التثبت. ولو كان خبرك صحيحا فأنت عليك أن تتحمل، أنت أمرك لله في أوله فليكن أمرك في آخره لله أيضا. لا تظن بالشيخ أنه ما اهتم ولا اكترث ولا غير عنده ولا يغار لمحارم الله ولا، ما هو صحيح هذا الكلام. أنت ما تدري إلا عن قضيتك التي أتيت بها. نعم هذا الشاب مطالب بعذر الشيخ، أن يعذر الشيخ، لأن الشيخ ترد عليه، حضرنا المشايخ الكبار في مجالسهم يرد عليهم أمور متناقضة، هذا يأتي بخبر وذاك يأتي بنقيض وهكذا إلى آخره. ولا يعني هذا أن طلاب العلم لا ينقلون الأخبار للمشايخ، طلاب العلم ليست لهم وسيلة للتغيير إلا عن طريق علمائهم، لأن أكثر الأمور لا يطاق تغييرها ولا يستطاع إلا عن طريق أهل العلم، فلا بد أن يستمر مثل هذا العمل. لكن على كل شخص بحسب موقعه أن يصبر ويحتسب لله جل وعلا، ما يقول أنا والله راح تبلغ الشيخ فلاني الفلاني وأنا الآن يائس ما استقبلني استقبالا طيب. أنت وش عليك؟ أنت بلغ ما عندك والنتائج بيد الله جل وعلا. والشيخ أيضا عليه أن يتثبت وعليه أن يسعى لإنكار المنكر وتغييره، فكل عليه مسؤولية والأمة بكاملها مطالبة بتغيير المنكر. فعلينا أن نحتمل ما يأتينا من المشايخ لأنهم بشر، من كثرة ما يرد عليهم من الشباب وغير الشباب، حتى ما ينشر في صحف أو غيره، أحيانا ينشر بعض الأمور لجس النبض فقط، ما يكون له حقيقة، أو للإثارة على بعض على يد بعض أيدي السفهاء. فعلينا أن نحتمل، وعلى الشيخ أيضا أن يستقبل هؤلاء الشباب الذين ما جاء بهم إلا الغير على محارم الله جل وعلا. فمثل ما ذكرنا سابقا وكررناه مرارا أن كل إنسان عليه من خطاب الشرع ما يخصه، فالشيخ عليه أن يستقبل طالب العلم ويبشر وجهه ويعرف أنه ما جاء به إلا الغيرة لله جل وعلا، وعلى طالب العلم أن يتحمل، كما قالوا في آداب الطالب والعالم، العالم والمتعلم، فعلى الطالب أن يصبر على جفاء الشيخ، إذا لم يصبر على جفاء الشيخ معناه أنه ينصرف يترك التعلم، وعلى العالم أن يحتوي الطالب ويعامله معاملة وتليق به وتجعله يرغب في التحصيل. ولو حصلت النفرة وكل واحد ركب رأسه ما حصلنا لا إنكار ولا تعلم ولا تعليم، والله المستعان. لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه، جاء شاب وقال في منكر في البلد الفلاني، هذا العالم الوسيط عن مجرد سماع كلام هذا الشاب رفع السماعة على أمير البلد أو المنطقة وقال عندك كذا وكذا، قال أبدا ما عندنا شيء، أتوا برهانكم. لو أطاع مثل هذا لابد أن يحصل العنت. نذكر مثل هذا الكلام ونحن بين يدي أخيار يحصل لهم مثل هذه الأمور، وليس معنى هذا أننا نثبطهم ونخذلهم، لا، لا تقوم الأمور إلا بهذا، إلا بتعاون الكبار والصغار والجميع بتضافر الجهود. لعنتم لأثمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب، هو بدوره عليه أن يتثبت، فإذا جاءه الخبر عن شخص أنه قال كذا، يعني كم مرة يجينا بعض الطلاب ويقول أن الشيخ الفلاني أفتى بكذا، أنكروا عليه، فإذا بحث مع الشيخ إلى المسألة غير التي تصورها الطالب، يعني ما موقف الشيخ لو اتصل به وقال أنت قلت كذا، لكن يمكن الوصول إلى المراد بأسلوب مناسب. يعني أنت سمعت فتوى من عالم أنت لا طاقة لك بهذا العالم، لا تستطيع أن تناقش هذا العالم وتحاجه، يعني بجملة يردك، فأنت تذهب إلى من يستطيع التأثير عليه. هذا الذي يستطيع التأثير عليه لو مجرد ما أخبرته به رفع السماء وقال أنت قلت كذا وقال أنا ما قلت، يعني بأسلوب مناسب يمكن أن يقول ما رأيكم في كذا، في مسألة كذا، ويعرف رأيه من خلال السؤال، ثم بعد ذلك بالتدريج ينتهي إلى أنه بلغه أنك تقول بكذا، ولا يمنع أن يثني عليه في المقدمة أو يدعو له في البداية، ثم بعد ذلك يصل إلى قلبه وحينئذ يحصل التغيير. أما أن يقول له أنت أخطأت فعلت كذا أو تركت، هذا ما يجدي أبدا هذا، والتجربة أثبتت فشل مثل هذه الطريقة، والله المستعان. فإثم التسبب على هذا المبلغ، يقول لأثمتم دونه، يعني دون من بلغتم، لكن هو أيضا عليه أن يتثبت لأنه مأمور بقوله جل وعلا فتثبتوا، فلا يسلم من العنت. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، زينه يعني حسنه، يعني رغبكم فيه، رغبكم في الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ما دام حبب إلينا الإيمان فعلينا أن نعمل بجميع ما يتطلبه الإيمان من شرائع الأعمال والأقوال. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني الإيمان إذا وقر في القلب يفرح به المسلم المؤمن فرح لا يعدله فرح، الإيمان إذا وقر في القلب يفرح به المؤمن فرح لا يعادله شيء. وإذا تذكر هذه النعمة التي هي أعظم النعم أن الله جل وعلا هداه للإيمان وللإسلام، لا شك أنه أعظم عنده من كل نعمة، وكل نعمة يمكن تعويضها إلا الدين. وزينه يعني حسنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. قال رحمه الله في قول الله جل وعلا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخره غايرت صفته صفة من تقدم ذكره. ولكن هذا استدراك، استدراك من أي شيء؟ من معنى ما تقدم، من معنى ما تقدم. يقول استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن من حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان غايرت صفته صفة من تقدم ذكره، ممن سبق، سواء كان فاسق الذي يأتي بالأخبار غير الصحيحة أو من لا يتثبت في قبول الأخبار فيترتب على ذلك من العنة والإثم ما يترتب عليه. يقول هذا استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخر غايرت صفته صفة من تقدم ذكره. أولئك هم الراشدون، هم أولئك هم، وهناك يقول ولكن الله حبب إليكم، خطاب، ثم قال أولئك هم، هذا فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، وأسلوب الالتفات معروف في لغة العرب وفي النصوص، التفات من الخطاب إلى الغيبة. وقد يكون بالعكس، التفات من الغيبة إلى الخطاب، فحينئذ يكون تجريد، يسمى تجريد، كأن الإنسان يجرد من نفسه شخصا يتحدث عنه. فيه التفات من الخطاب الراشدون الثابتون على دينهم، الثابتون على دينهم، ثبوت الصخرة، لأن معنى الرشد من معاني الرشد الصخرة أو الحجر الكبير، فهم الثابتون على دينهم. فضلا من الله مصدر منصوب بفعله المقدر، أي أفضل الله فضلا، أفضل الله فضلا منه، مصدر منصوب بفعله المقدر، أي أفضل الله فضلا منه ونعمة يعني منه، والله عليم بهم حكيم في إنعامه عليهم. الله جل وعلا عليم، لا تخفى عليه خافية، عليم بما يصلحهم، بما يصلح كل فرد منهم، فتجده يعطي هذا ما يمنعه الآخر، ويعطي هذا ما ويمنع هذا ما يعطيه الآخر، ويعطي كل إنسان ما لو استعمله في حياته لانتفع به، لأنه عليم بما يصلح أحواله، حكيم في إنعامه عليهم. فتجده جل وعلا يعطي هذا الأموال، ويعطي هذا الذرية، ويعطي هذا الحفظ، ويعطي هذا الفهم، ويعطي هذا كذا، يعطي هذا اللون، يعطي هذا إلى آخره، القوة في البدن. فالله جل وعلا عليم حكيم في إنعامه عليهم، فيعطي كل إنسان ما يناسبه من النعم، مما لو استغلها واستعملها وشكرها لانتفع بها في الدنيا والآخرة. قد يقول قائل: فلان أعمى سلب هذه النعمة، وما يدريك أنه لو كان مبصرا لاستعمل هذه النعمة فيما يضره. فلان عقيم، طيب وما يدريك أنه لو ولد له ولد لفتن به وضره في دنياه وفي آخرته. الخيرة فيما يختار الله جل وعلا، لأنه عليم حكيم. ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين، يقول الآية نزلت في قضية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ومر على ابن أبي، فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه. ابن أبي رأس المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام غشاهم في مجلسهم على حمار، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه، فقال ابن رواحة: والله لبول حماره أطيب ريحا من مسكك. فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه أنكر على ابن رواحة مقالته هذه، فمقالته هذه أطيب ريحا من مسكك، بول حمار النبي عليه الصلاة والسلام أطيب ريحا من مسك ابن أبي، لأن هذا سيد الخلق وهذا رأس المنافقين، فكل ما يتعلق بهذا خير، وما يتعلق بهذا شر، لأنه ليس النظر إلى الأعيان بذواتها، وإنما ينظر إلى متعلقاتها. فهذا أفضل الخلق وأشرف الخلق، فكأنه لما غطى أنفه أو سد أنفه كأنه يعتب على النبي عليه الصلاة والسلام لركوبه الحمار أو لمجيئه على الحمار أو ما أشبه ذلك. هكذا فهم ابن رواحة، وإلا لو كانت المسألة مجردة، لو أن الحمار جاء بنفسه أو حمار أي شخص من الأشخاص فبال بين الناس ثم سد أحد أنفه، ما يلام على ذلك. لكن الحمار اكتسب هذا الشرف لأنه مطية النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك دافع عنه ابن رواحة، والدفاع عنه دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ركبه. أطيب ريحا من مسكك، أن تجد رجل صالح من الصالحين الزهاد وتشم منه الرائحة، وإن كان هذا غير مطلوب، يعني من المسلم أن يصل إلى حد بحيث يقذره الناس لا، لكنه منشغل بعبادته عن نظافته أو نظافة بدنه، تشم منه ريحا قد تؤذيك. وبينما رجل من الفجار يستعمل من الأطياب أغلاها وأذكاها، تشم منه ما يسرك، لكن أين هذا من هذا عند الله جل وعلا؟ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجلين، فقيل عن أحدهما إنه فقير مدفوع بالأبواب، لو خطب ما زوج، ولو استأذن ما أذن له، والآخر بضده، قال إن هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالمقاييس والموازين يجب أن تكون شرعية، يعني مردنا إلى الشرع. فقال ابن رواحة: والله لبول حماره أطيب ريحا من مسكك، فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف. نزل قوله: وإن طائفتان من المؤمنين، والطائفة تطلق على الجماعة كما تطلق على الواحد، والواحد فما فوقه طائفة، اقتتلوا، طائفتان اقتتلوا. إعادة الضمير على التثنية على المثنى بضمير الجمع، يقول: جمع نظرا إلى المعنى، جمع نظرا إلى المعنى، لأن كل طائفة جماعة، لأن كل طائفة الأصل فيها أن تكون جماعة، فنظر إلى المجموع. لو عندنا مسابقة مثلا، فريق وفريق، عشرة وعشرة، بالنظر إلى كونهما طائفتين يمكن أن نعيد الضمير على اللفظ فنثني، فنقول: تباريا، أو تسابقا، أو تنافسا. وإذا نظرنا إلى المجموع عشرين نقول: تباروا، تسابقوا. فإذا نظرنا إلى اللفظ أعدنا الضمير مثنى، وإن نظرنا إلى المعنى أعدناه بالجمع. ولذا يقول: اقتتلوا جمعا نظرا إلى المعنى، لأن كل طائفة جماعة. وقرئ اقتتلتا، لكنها قراءة شاذة، فأصلحوا بينهما. أولا سماهما الله جل وعلا من المؤمنين، ولم يخرجهما عن دائرة الإيمان ولا عن حيزه، مع وجود القتال الذي هو من أعظم الذنوب والجرائم بعد الشرك، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، من عظائم الأمور القتل، ومع ذلك ما أخرجهم من دائرة الإيمان. فعلى الإنسان أن يحتاط لمثل هذا. بعض الناس تأخذ غيرة أو حمية لأمر من الأمور فيقع في أمر عظيم، وهو تكفير من لا يجوز تكفيره، فهم لم يخرجوا عن دائرة الإيمان. فأصلحوا بينهما، ثني نظرا إلى اللفظ، وهذا مثل ما قلنا في الفريقين المتسابقين، ثني نظرا إلى اللفظ. فإن بغت، يعني تعدت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي ترجع إلى أمر الله الذي هو الحق. يعني وجد قتال بين طائفتين مسلمتين، لا بد من الإصلاح بينهما، لا بد من السعي إلى الإصلاح قبل كل شيء، لأنه إذا تم الأمر دون إراقة دم فهذا هو الأصل. حقنا لدماء المسلمين لا بد من أن يكون الصلح. فإن بغت اقتتلوا فأصلحوا بينهما، صلح. طيب ما امتثلوا، واحدة قبلت الصلح والثانية ما قبلت، فإن بغت يعني تعدت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني ترجع إلى أمر الله الذي هو الحق. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني بالإنصاف. فإن فاءت يعني رجعت وأذعنت إلى قبول الحق، فأصلحوا بينهما بالعدل يعني بالإنصاف، لأن الصلح يحتاج إليه قبل وبعد، قبل لحسم الموضوع من أصله، وبعد ذلك لحسم تبعاته المترتبة عليه. وأقسطوا، أقسطوا، والقسط هو العدل، وعندنا الفعل الثلاثي والرباعي، قسط وأقسط، اسم الفاعل من الفعلين من الثلاثي قاسط، ومن الرباعي مقسط. والقاسطون، نعم، ممدوحون ولا مذمومون؟ نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والمقسطون على منابر من نور، الذين هم العادلون، والقاسطون الجائرون. ففرق بين الفعل الثلاثي أقسط يعني عدل، وقسط يعني جار ومال، وهنا وأقسطوا رباعي، اعدلوا، إن الله يحب المقسطين العادلين. وجاء فيهم المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون بين أهليهم وما ولوا. ثم بعد هذا قال إنما المؤمنون إخوة، وهي أخوة الدين، أخوة يعني في الدين، والأخوة في الدين أعظم من أخوة النسب، أعظم من أخوة النسب، لأنه لا صلة بين المسلم والكافر، فلا توارث بينهما، انقطعت الصلة بينهما، لأن الكافر عدو، والأخوة الحقيقية هي أخوة الدين. وإذا جاء الأسلوب الحصري إنما المؤمنون إخوة يعني في الدين، فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعا، وقرئ إخوتكم بالفوقانية، وقراءة شاذة، يعني لما يذكر المتنازعين بما يقتضي الألفة والمودة والمحبة وهي الأخوة، لا بد من استحضار الأخوة في كل موقف يؤول إلى النزاع. لماذا؟ لأن هذا يحول بين الإنسان وما أراده من أذى لأخيه المسلم. واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله، تقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المحظورات. ولعلكم ترحمون، المتقي لا شك أنه مستحق للرحمة، ولذا يقول ابن عباس وغيره لعل من الله واجبة، يعني أوجب على نفسه هذا، كما أنه حرم على نفسه الظلم أوجب على نفسه رحمة من يتقي. لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، يقول الآية نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب، والسخرية الازدراء والاحتقار. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، يعني لا يسخر، لا يستهزئ ولا يحتقر ولا يزدري أخاه المسلم، ولو كان على قدر من الفقر والعوز والحاجة فلا يزدريه، وعليه حينئذ أن ينظر إلى مثله بعين الرحمة، فإذا نظر إلى من دونه في هذا الباب لا ليزدريه ويحتقره، وإنما ليعود على نفسه بشكر النعم التي خص بها دون أخيه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، يقول الآية نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب، والسخرية الازدراء والاحتقار، قوم أي رجال منكم. القوم جمع قائم، القوم جمع قائم، كصحب جمع صاحب، وصوم جمع صائم، وهو خاص بالرجال، فلا يدخل فيه النساء ولا يدخل فيه الأطفال أيضا، لأنهم ليسوا من أهل القيام على أنفسهم فضلا عن أن يقوموا على غيرهم، ولذا عطف عليه النساء. قوم أي رجال منكم، من قوم رجال منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله جل وعلا، وما يدريك أن هذا الشخص الذي تزدريه قد وقر في قلبه من الإيمان ما يجعله يعدل منك ملء الأرض. عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عند الله جل وعلا، ولا نساء منكم. من أهل العلم من يرى دخول النساء في القوم، والرسل كلهم قاطبة أرسلوا إلى أقوامهم، ويدخل فيهم الرجال والنساء، وعطف النساء على القوم على هذا القول إنما هو من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به، مما يدل على أن النساء أكثر سخرية من الرجال. ولا نساء منكم من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تعيبوا فتعابوا، لأن من وقع في شيء، يعني من عير أحدا بشيء لا بد أن يقع فيه. ولا تعيبوا، لا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا فتعابوا، يعني تكونوا سببا لعيب أنفسكم، وهذا من باب إطلاق الشيء أو السبب على الشيء نفسه. الإنسان الذي يعيب غيره ثم يعاب هو المتسبب لعيب نفسه، كما أن الذي يسب أبا الرجل فيسب أباه كأنه سب أباه، كما جاء في الخبر، ومن قتل غيره مما يكون سببا في قتله هو كأنه قتل نفسه. ولا تلمزوا أنفسكم، وكأنه جعل المسلم هو المسلم نفسه، يعني ما يقع على أخيك كأنه واقع عليك، وهذه مبالغة في تأثير هذه الأخوة. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإما أن يقال أن ما يقع على الأخ كأنه واقع على النفس، أو يقال أنك ما دمت صرت سببا لما يقع عليك من السب والشتم لأنك تسببت في شتم غيرك، باشرت شتم غيرك فصرت سببا في شتمك، فكأنك لمزت نفسك. وكما جاء في الخبر عن بعض الصحابة أبو ذر قال: من سب الناس سبوا أباه وأمه. الانتصار للنفس جبلي، لكن على الإنسان أن يختمه بخطام الشرع. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تعيبوا وتعابوا، أي لا يعب بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يدعوا بعضكم بعضا بلقب يكرهه. ما تقول يا طويل يا قصير يا أعور يا أعمى يا أسود يا إلى آخره بلقب يكرهه، لكن إذا كان لا يكره هذا اللقب ولو كان في الأصل عيب فإن الأمر في سعة. أو كان هذا اللقب لا يعرف إلا به، لا يعرف إلا به، ففي الرواة الأعمى وفيهم الأعرج وفيهم الأعمش، والألقاب ألفت فيها المؤلفات، نزهة الألباب في الألقاب، يعني ألقاب المحدثين مطبوع في مجلدين، فالألقاب موجودة قبل الإسلام وفي الإسلام وبعد إلى عصرنا هذا. فهناك ألقاب تدل على المدح وهذه لا إشكال فيها، وألقاب تدل على الذم وهذه أيضا لا إشكال في منعها. هناك ألقاب لا يعرف الإنسان إلا بها، الأعمش، حدثنا الأعمش في كتب السنة كلها، سليمان بن مهران، هل يأثم من يقول الأعمش؟ ما يأثم لأن عرف بهذا. لكن إذا كان يتضايق من هذا ولا يرغبه وعرف بغيره لا تنابزوا بالألقاب. ومنه يا فاسق يا كافر، لا شك أن هذه ألقاب شنيعة، أن يقال يدعى المسلم بالفاسق ولو ظهرت عليه آثار الفسق، ما دام في حيز دائرة الإسلام قال له يا مسلم يا فلان، ومع ذلك تسدى إليه النصيحة وتهدى إليه وتبذل النصيحة معه، ولا يألو المسلم جهدا في نصحه حتى يترك ما يزاوله من فسقات. ويا كافر، قد يقول هذا باعتبار ما كان، وقيل لصفية يا يهودية بنت يهودي، فجاء في الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لها: لو قلت أنا ابنة هارون وعم موسى وزوج محمد، إيش أعظم من هذا الشرف؟ والله المستعان. بئس الاسم أي المذكور من السخرية والهمز والتنابز بالألقاب، سخرية واستهزاء وهمز ولمز، مما جاء المنع بل الوعيد عليه: ويل لكل همزة لمزة، ويل، واد في جهنم من يصبر عليه، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، نسأل الله السلامة والعافية. والتنابز بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بدل من الاسم، الفسوق بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرره عادة. ومن لم يتب من ذلك، يعني ما جاء من هذه المنهيات، فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم بإقحامها في ما يغضب الله جل وعلا، وظلموا غيرهم بوصفهم ما لا يستحقونه من وصف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.